مقيد. طيب الواسع ورد بنصه. طب الكافي موجودة في سورة البقرة؟ ردوا يا اخوان. هم خدوها منين؟ فسيكفيكهم ايه؟ خدوها اشتقاقا من الفعل مش كده؟ فسيكفيكهم الله، مع ان الايه ما اتخذتش من سورة الزمر، اليس الله بكاف عبده؟ لما يقول بيه في البقرة ما تطلعش في البقرة، يبقى في الحالة دي نعمل ايه؟ نقول لا ما نخطأش السلف، اصل احنا لو خطأنا السلف يبقى احنا كده لا نعذر السلف، لكن هذا خطأ صح ولا لا؟ طب بلاش دي. البديع اسم مقيد، القابض الباسط، والله يقبض وايه ويبسط، لكن مع ان القابض الباسط موجودة في الحديث واخذها الوليد المسلم الحديث وليس اشتقاقا، خلي بالك. الحي القيوم الغني الحميد الغفور الحليم، وزاد جعفر يعني لغايه دلوقتي اللي جابهم ابو زيد مش كده؟ ابو زيد، يبقى ابو جعفر استدرك على ابي زيد اللي هو الاله والقريب والمجيب والعزيز والنصير والقوي والشديد والسريع والخبير. خلي بالكم ان الشديد والسريع دي اسماء مضافه، سريع الحساب شديد العذاب مش كده؟ طيب بصوا كده على الايه دي، احنا طبعا عشان عملنا المصحف وتحدد فيه الالوان فاصبح من السهل جدا انك ساعة ما تشوف الصفحة تعرف الاسماء فيه. لما ربنا يقول واذ قال موسى لقوم يا قوم انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا الى ايه؟ ده اسم ايه؟ ها؟ بس هو اسم، اسم ولا مش اسم؟ اذا كانوا خدوا الولي، الله ولي الذين امنوا، يبقى لازم ياخدوا ايه؟ البارئ. انتوا معايا ولا يا اخوانا؟ البارئ اسم، وهو اسم اصلا ورد مطلق، ففي اي وضع هو مطلق، هو الخالق البارئ الايه المصور، لكن عدى البارئ ولا ما عداش؟ عدى الاسم، وموجود فين؟ في سوره البقره وما ذكروش. هل هذا قدح في سفيان؟ ابدا. لكن فهم السلف هو بيقدم نماذج، يقول لو لقيتوا اسماء وموجودة بنصها في القرآن فخذوا بها، ولو سفيان موجود الآن وشاف الاسم هقول ده اسم ولا هينكره؟ طب بلاش دي. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله إيه؟ ها؟ هذا اسم ما ذكروش ليه؟ طيب والله ذو الفضل العظيم، ذو الفضل مع إنه ذكروه في الآخر، المفروض يذكر فين؟ في البقرة. طيب إني جاعلك للناس إمام، الجاعل هنا مش ده اسم ولا مش اسم؟ اسم بس مقيد. إن الله مبتليكم بنهر، مبتلي هنا اسم ولا مش اسم؟ بس مقيد مش كده برضه؟ طيب لكن لما نقول ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت إيه؟ ما ذكروش اسم المولى. بص كده شايفينها في اسم المولى؟ رد يا اخوان، التواب الرحيم مش موجوده يا راجل؟ لا التواب اهو، ما احنا مش عايزين نتجنى على الناس، والرحيم اهو. ايه ايش فيك انت؟ الله يكفيك بس. انا غلطت في الولي. يعني الغلط مردود، لو هو في غلطة الأخ قال لي لا موجود الله ولي الذين آمنوا، ما ذكرتهاش لأن كان في مواضع كتير أنا صراحة زولت، لأن هو دلوقتي محدش فكر يتتبع ورا مين؟ ورا سفيان، عشان هو من أعلام السلف. شوفوا يعني الهيبة اللي للسلف الصالح جعلت هؤلاء ينظرون إليهم أقوى من النظر إلى الدليل، في حين أن مذهب السلف اللي عليه سفيان وعليه أبو جعفر الصادق أن هم دلونا على الدليل، قال سيبكم من كلامنا خدوا بايه؟ بالدليل. يبقى احنا كده انتصرنا لهم فعلا، لكن الانتصار للسلف يقول لك لا ده بتخطى السلف. اخطى السلف؟ طب انت هتقول ايه في الكلام ده؟ يعني انت بتظن ان احنا لو ان ابو جعفر الصادق استدرك على ابي زيد اللغوي يبقى جعفر بيخطا زيد، وسفيان لما عدت عليه المساله دي يبقى سفيان كمان اخطا وخطا بعضهم بعضا؟ هل هو ده الكلام اللي انت بتتكلم عنه؟ ليه؟ لان هم لم ياخذوا علما من شيخ يعلمهم، وانما اخذوه من الكتاب، فأصبح الكتاب اللي هم درسوا فيه، ونسأل مثلا شيوخ الناس ديت مين اللي درسهم عقيدة بحيث يبقى التقديس لكلام هؤلاء الناس على انه هو قرآن. ما هو لما ايه بتعامل معايا بالطريقة ديت ان الكلام اللي قاله السلف خلاص بقى قرآن، ولو جي يعني يقول لك السلف كلامهم لو انت خالفته، هو اللي خالفت كلام السلف، كلام السلف كله بينصب حوالين حاجة واحدة بس، أن تصدق الخبر وأن تنفذ الإيه؟ الأمر. فأين الخبر وأين الأمر؟ هو ده فهم السلف، يقول لك قرآن وسنة بإيه؟ ها؟ بلفظ سلف الأمة ولا بفهم سلف الأمة؟ ردوا، هم يقولوا بلفظ سلف الأمة. من أجل ذلك استدلوا بكلامه على مسألة الاشتقاق، بس الكلام ده جاي ماشي ماشي ماشي. وقال في آل عمران وهاب قائم، زاد جعفر باعث منعم متفضل. يبقى اللي قال وهاب قائم مين؟ أبو زيد اللغوي. واللي زود عليه جعفر الصادق، الباعث والمنعم المتفضل. الثلاثة دول معمولين بالأخضر لأنهم أفعال ما رضوش أسماء. فإحنا في الحالة دي نقول لهم استنوا يا جماعة، أنتوا إزاي تجيبوا الباعث والمنعم المتفضل في حين إن في اسم زي ذو انتقام، والله عزيز إيه ذو انتقام، وده ما تقدمش ربنا إنك إيه الجامع، مش موجود في الأسماء المشهورة؟ موجود ولا مش موجود؟ طيب أطلق الولي، ومكروا ومكر الله والله إيه خير الماكرين، ده اسمه قيم. لكن خليك معاك كده، إذ قال الله يا عيسى إني ورافعك ومطهرك وجاعل الذين كفروا. الأربع أسماء دول مع بعض في آية واحدة، والوليد بن مسلم أخذ منها الرافع، وده من علماء السلف الصالح على حسب الشيخ ياسر ما يقول لك أطلق هنا الاسم. طب المفروض يطلق كمان الايه المطهر والمتوفي، وردت أسماء، لكن دي كلها أسماء مقيدة زي ما عملنا في البحث، إنها ما وردتش إلا مقيد. واضح النقطة دي يا أخوانا؟ لكن دي عدت على مين؟ ما تردوا، هل ذكروها في الأسماء؟ هم قالوا وهاب وقائم. القائم ما وردش إلا مقيدة، أصلح يقولك هم سابوا الأسماء دي إنها مقيدة. طب القائم ها؟ لا عشان مشكلة، بس أصل مشكل ما بحسوش أهو. هو بقول في آل عمران مش كده؟ آل عمران فنادت الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، مش موجود قائما بالقسط مش كده؟ في آل عمران قائما بالقسط لا إله إلا هو إيه؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما. هنا قائما بالقسط تعود على رب العزة والجلال، وهي من أسماء القائم، لكن ده ما رضاش لأن ممكن يكون الموسوعة دي فيها أخطاء. طب بس نجيب موسوعة تانية مش فيها أخطاء. قائم فآل عمران فنادته الملائكة وهو إيه قائم، إنه البحث جزئي، فجاب لك كل اللي موجود من قائم فآل عمران. شهد الله جاب على طول كده مش كده برضه؟ يعني ايه افرض واحد يقول لك ممكن يكون الكمبيوتر في غلط يعني الحمد لله بفضل الله عز وجل ان اكثر الموسوعه تنفي لك المساله دي، والاحتماليه دي مش موجود. شهد الله انه لا اله الا هو الملائكه هو العلم قائما بالقسط. لكن هم ذكروا اثنين بس، الوهاب انك انت الوهاب والقائم مش كده يا اخوانا؟ البعث والمنعم المتفضل دي مش موجود. طب والباقي ده يا اخوانا ايه رايكم فيه؟ مش ده الزاما لابد ان يدخل لان اسماء ورد بنصها؟ ردوا عليا يا اخوانا، انتوا معايا ولا مش معايا؟ يعني ذو انتقام، جامع الناس، خير الماكرين، متوفي عيسى، رافع عيسى، مطهر عيسى، جاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا، كل دي اسماء. طيب دلوقتي في حاجه تانية جميله قوي، فاشهدوا وانا معكم. الشاهد اسم لرب العزة والجلال بس مقيد، وأنا معكم من الشاهدين، لكن في الآية بتقول والله شهيد على ما تعملون. طب الشهيد هنا هو اسم مقيد بس من أسماء الله الحسنى، لأنه ورد في موضع آخر مطلق، والله على كل شيء إيه شهيد، وإحنا قلنا على كل شيء ده إطلاق. طب ايه اللي يخليهم يعدوا الشهيد؟ هل مروا على الاسم وشافوه ولم ياخذوا به، ولا حصل سهو؟ ايضا من الاسماء اللي هو تركها ابو زيد اللغوي وجعفر الصادق ونظر فيها سفيان بن عيينة 4 مرات ولم يتنبه لها، وكونهم لم يتنبه لها لا يعني انها ليست اسماء او ان في قطح في هؤلاء، ولكن اهل العلم عندما يرون الدليل يرفعونه فيكمل بعضهم بعضا، وده المفروض ان يقال ان هو ده فهم السلف الصالح، وليس ان السلف الصالح كلامهم قرآن، بل كل واحد كان ينفي عنه هذا الوصف ابدا، ما قال احد منهم خذوا كلامي وردوا كلام الله عز وجل. طب اسم الشهيد هل لو رآه سفيان وتنبه له سيتركه؟ ردوا انتوا يا اخوان، هل سيقدمه على الباعث؟ بل الله مولاكم، والمولى عدى في سورة البقرة مش كده، وهو خير الناصرين، هذا اسم ما ذكروش، والله أعلم بما يكتمون، الأعلم من أسماء الله المقيدة، وقالوا حسبنا الله ها؟ ونعمل ايه؟ الوكيل موجود فين؟ فآل عمران مش كده؟ الوكيل موجود فين؟ فآل عمران، تأكد مش كده برضو؟ ما أكد تاني معرفش، آل عمران آية كام؟ 173، الذين قال لهم الناس ها؟ قدامكم الآية مش محتاجة يعني، لكن خلي بالك هنا قالوا وفي النساء رقيب حسيب شهيد مقيت وكيل، يبقى الوكيل المفروض تكون فين؟ ردوا يا اخوانا، هل احنا كده خطأنا السلف الصالح؟ ولا حد منهم ينكر المسألة دي؟ ها؟ والشهيد في آل عمران، لكن هم قالوا فين؟ في النساء. في يعني المسألة دلوقتي احنا بنقول ان فهم السلف يعتمد على الدليل، ولا يعتمد على ان انا اخذ من كلام السلف فعل حولوه لاسم بطريق السهو، اذا كان سهو في الاسماء دي اللي ورد بنصها، فجاي انت تستشهد بكلامهم على جواز الاشتقاق في حاجة المفروض يكون هم قدموا عليها الاسماء اللي ورد بنصها، وتقولي ده قول عامة السلف وده رأي عامة السلف، بالله عليكم ده ينفع؟ انتوا فاهمين الكلام وفاهمين وجهة النظر؟ طيب، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، دي أسماء مقيدة ما ذكرهاش في النساء، دي موجودة في سورة النساء، فالله أولى بهما، إن الله جامع منافقين، إن المنافقين يخادعون الله وهو إيه؟ دي كلها أسماء وردت في سورة إيه؟ النساء. تركوه في الأنعام بيقول لك إيه؟ فاطر وقاهر وزاد جعفر مميت، مميت مش موجود، وغفور مش موجودة، وبرهان مش موجود، أغلب الأسماء دي يا أخوانا موجودة في الروايات التانية اللي عند عبد الملك بن محمد الصنعاني، وعند الوليد بن مسلم، وعبد العزيز بن حصين، يعني كأنه بينقلوا أسماء سمعوها من آخرين مش خدوها من القرآن، لأنه كانوا المسألة مسألة تتبع في القرآن وبيشوفوا الآية، هم طبعا حافظ لكتاب الله، أو يكون في حاجة تانية بقى بس مش عايز أقولها، لا ده ممكن واحد يقول لك الاحتمال ده جاي ان القرآن اللي بيقرأوا فيه غير القرآن اللي موجود دلوقتي، وده شيء مستبعد تماما، يبقى ده كلام الشيعة، خد بالك ازاي، لان احنا على يقين ان القرآن اللي كتبه عثمان بن عفان في مصحف واحد ما زال موجودا حتى الآن، يبقى هم كانوا بياخدوا هذه الاسماء اجتهادا عن نقل الاخرين، لكن عن مسألة تتبع من القرآن، لو واحد قرأ وبيكتب لا اسم بيكتبه، انت نفسك ما يقولك انت اقرأ في المصحف، احنا عاملين ترميز المصحف على اساس ايه؟ الناس هتدور برضه، شوف الاسم يكتبه في ورق خارجي ويعدها، فهيمر على اسم الاسماء مش هيسيبه، انك انت علام الغيوب، اولا في الانعام سابوا المائده، يعني قالوا النساء بعد منها ايه؟ المائده، وبعد كده الانعام، فقالوا في الانعام، يبقى معنى كده ما جابوش ولا اسم من سوره الايه؟ الانعام، من سوره المائده اقصد، مش كده برضه؟ ها؟ ما انا بقول لك اهو، فاتهم، انا بقول فاتهم في المائده يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت إيه علام الغيوب اسم مقيد. قال الله قال عيسى اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآتا منك وارزقنا أنت خير الرازقين. هذا خير الرازقين اسم الرازق لكن هنا مقيد خير الرازقين. قال الله إني منزلها إيه عليك. ثلاث أسماء موجودة في سورة المائدة ما ذكروش منها ولا اسم. الأسماء دي اللي كان بيحصيها مين؟ أسمع يا إخواننا كده هم الثلاثة دول بس اللي ذكروا دول عامة السلف عند الشيخ ياسر برهان. شو تبتسأل مين هم عامة السلف؟ هذا الكلام بتاع الشيخ ياسر ثلاثة. والثلاثة دول أدى لغاية دلوقتي حوالي 15-20 اسم فاتهم على الثلاثة. ولك واحد يقول لك أنت بتخطأهم. يعني إيه بخطأهم؟ كلام القرآن ولا إيه؟ ده مش تخطيط للسلف لا ده فهم السلف ان احنا نقول ان صح الحديث فهو مذهبي فما بالك اذا كان قرآن. في الانعام وهو خير الفاصلين ما ذكرهاش. ثم ردوا الى الله مولاهم الحق. الحق ذكروها بكده ها كان موجود في البقرة ها موجود في البقرة يا اخوانا. طيب ثم ردوا الى الله مولاهم الايه الحق. بقى اسم زي الحق يعد على سفيان وعلى ابي زيد اللغوي وعلى مين وعلى جعفر الصادق امام من ائمة الشيعة. ده لو كان امام معصوم فعلا يبقى حاجة زي كده ما تعديش عليه لان بيوحى اليه على حسب كلام الشيعة. وده معناه انه لا بيوحى اليه ولا حاجة. على فكرة جعفر الصادق كان بيميل للمذهب الاشعري متأثر بالمذهب الأشعري أو بالمذهب المعتزلي خلينا نقول لأن المذهب الأشعري ما كانش ظهر وقتها. نرجع إلى الأعراف. وفي الأعراف محيي مميت. إحنا طبعا بسبب موضوع المصحف وترميز المصحف والألوان اللي ورد في الأسماء والصفات والأفعال أصبح من السهل على طول تعرف الاسم وتميزه. وهو خير الحاكمين وهو خير الفاتحين وأنت أرحم وأنت خير الفاتحين وأنت أرحم الراحمين وأنت خير الغافرين. وإذ قالت أمة منهم لما تعزون قوما الله إيه مهلكين إيه اسم أو معذبهم اسم. ودي أسماء مقيدة. وفي الأنفال نعم المولى ونعم النصير. شوفوا الاسمين دول ودي ما حدش تنبه له ولا شفتها في كلام حد مع إن أسماء ورد بنصها. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني إيه ممدكم. أمد فهو ممد ممد ذلك وأن الله موهن كذب. ده اسم مقيد. والله ذو الفضل العظيم وأن الله مخزي الكافرين. فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. وأن الله علام الغيوب. دي كلها عدت وهي أسماء موجودة في سورة الأنفال. طيب وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. برضو في اسم الأسماء هو ما من دابة إلا هو إيه آخذ بناصيتها. آخذ بنواصي العباد. ده اسم الأسماء المقيدة. ما حدش يقدر يقول لك مش اسم. يعني الاسم بس إيه مقيد. لكن واحد أيا كان هذا الشخص في العالم يقول لك مش اسم بتكذب كلام ربنا. ما واضح قدام عينك. طيب وإن لموفوهم نصيبهم غير منقوص. طب في سورة يوسف فات عليهم إيه؟ والله إيه ها؟ أنا صراحة مش مصدق يعني المسألة. سفيان بن عيينة ينزل أربع مرات يقول لك لا دي هي دي الأسماء دي اللي موجودة في القرآن استخرجوها من القرآن. طب فين المستعان؟ والله غالب على أمره. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير. القهار ده اسم ما فيش فيه خلاف. ده مش موجود في اللي فات. نتأكد ولا مش محتاجين لكلام؟ طيب ها أيوة اسمه قيل والله المستعان على ما تصفون. هو شديد المحال في الرعب الشديد. وفي إبراهيم منان. فين ورد المناء؟ إن الله إيه؟ يمن على من يشاء. يبقى أنا دلوقتي العقل والمنطق بيقول إيه؟ لو واحد طالما هم بيتتبعهم القرآن ما أسيبش القهار لو كان القرآن بس وأخذ الإيه؟ المنان اشتقاق، مش كده برضو؟ في حين إن المنان ثبت فين؟ فهم خدوها علشان النص اللي وارد في السنة. وأغلب الأسماء اللي ذكرت ديت خدوها لأن فيه من رفعها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا أنها من المرفوع، أو إن هذه الأسماء وردت في روايات ظن بعضهم أنها صحيح. إنما هتقول لي إن هم أخدوها اشتقاقا، لو كان الأمر كذلك ما كانش يقول في الفاتحة كام؟ خمس أسماء، خمسة أسماء في الفاتحة. طب والمنعم والهادي اهدنا الصراط المستقيم؟ فالمسألة مش مسألة اشتقاق، المسألة مسألة ايه؟ توقيف. وإن قال بعضهم بأسماء فهذا لا يعني إن الشيخ يأتي ويستنتج إن رأي عامة السلف هو الاشتقاق. هل رأي عامة السلف الآن بعد ما شفته يا أخوانا هو الاشتقاق من الأفعال من الجانب الاعتقادي؟ أسمعها منكم بقى صراحة كده، بعد ما عرضنا هذا الكلام هل يمكن لعاقل الآن أن يقول بأن رأي عامة السلف الصالح هو الاشتقاق اعتقادا من الأفعال؟ الأسماء تشتق اعتقادا من الأفعال؟ ردوا علي. اللي يقول أنا من الموضوع ده يرفع إيد، خلي واحد بس يرفع إيده وحنناقشه تاني ونجيب له زيادة. طيب، وزاد جعفر صادق وارث، وده ما وردش في سورة إبراهيم، لا الصادق ولا الوارث. نأكد الكلام بس بلاش الموسوعة دي، نجيب الموسوعة بتاع المدينة المنورة. خلاص بحث جزئي في سورة، هو بقول في سورة ايه ابراهيم؟ عاد ابراهيم الوارث مش كده؟ خلاص مش موجود، ببحث جزئي مش موجود، لا الصادق ولا الوارث، ونفس الكلام الوارث اهو موجوده في ابراهيم يا اخوانا. يبقى لما واحد من جعفر الصادق يقول لك ان الصادق والوارث موجوده في سوره ابراهيم ويطلع كلامه غلط، يبقى هل معنى ذلك لو جه واحد يقول لك انت ما تخطاش السلف؟ قال يا ابني انت بتحسبها بخطا وما خطاش السلف في ايه؟ ما الخطا واضح اهو قدام عينك اهو، بس هذا لا ينقص من قدرهم، انت اللي متصور ان كلامه القران. يبقى لما واحد يتعامل بالنظره الى كلام السلف على ان كلامهم وحي وقران ما اقدرش ان انا اخالفه في اي حاجه، والا يبقى انت كده شقيت العصا وخالفت منهج السلف الصالح. قول له لا، ربنا يشفي العقول. صحيح والله. انت هتقول لي ايه دلوقتي؟ اذا كان قول له فهم السلف غير كده، فهم السلف فلما الدليل واضح والحجه فيه قويه خلاص انتهت. هو ده فهم السلف الصالح، ان انا ابحث عن الدليل مش ابحث عن الفاظهم وعن كلامهم. افرض لقيت خطا في كلامه، يبقى هذا لا يعطيني الحق في ان انا اقول لك لا هذا يؤخذ منه ويرد. انما اللي يعود الناس على ان يتلقى الكلام على ان هو حق، يبقى ده مذهب ومذهب سلف يا اخوانا. ردوا عليا، لان دي مشكله. صحيح انا لما اتربى جيل اكتر من حوالي 10 أو 20 ألف واحد درسوا هذا الكلام على ان ده اعتقاد السلف، واعتقاد السلف غير كده واضح قدامهم هو بالحجه والدليل. دول هؤلاء هيبقى ضررهم ضرر كبير جدا، لان هيبقى متعصب لرايه بشده ويظن انه على منهج السلف وانه ينتصر للسلف الصالح، والحقيقه ليس كذلك. هذا هو الفرق، ان احنا عايزين ندل الناس وطلاب العلم على الدليل ايا كان هذا الشخص وايا كان وضعه. احنا هنيجي ايه جنب سفيان بن عيينة؟ ولا ايه مكانتنا احنا في القرن 21 جنب واحد زي جعفر الصادق؟ لكن هل هذا يجعلنا نقول عشان كده خلي الخطأ خطأ ودارع الموضوع عشان ده جعفر الصادق وده سفيان بن عيينة؟ من يرضى لنفسه بذلك يا اخوان؟ طيب الحافظ بل وفي الحجر خلاق، لكن احنا لقيناه وانا له لحافظون ونحن الوارثون، واذ قال ربك الملائكه اني ايه خالق بشرا من طين. الخالق ما ذكروش مع انه في الحجر، الخلاق والكفير في النحل إذا ابتغوا إذا العرش سبيلا. وكان الله على كل شيء مقتدر. المقتدر اسم من أسماء الله عز وجل موجود في سورة الكهف وما ذكروش, فات برضو على أم ثلاثة سفيان وأبي جعفر الصادق وأبي زيد الغوري, ودول عامة السلف اللي بيقولوا عنه. طب ماشي نكمل كده, والله خير وأبقى كنا فاعلين. الباقي بقى أنتوا تراجعوه. يعني وفي المؤمنين كريم. طيب الكريم يتخذ من هنا في سورة المؤمنين يا أخوان, مش موجودة اسم الكريم في المؤمنين خالص. حد حافظ القرآن كويس يدور كده كويس يا أخوانا معانا, يكون احنا غلطانين ولا حاجة؟ ها؟ أحسن قول في المؤمنين. بص كده, فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الإيه؟ الكريم. هنا اسم لله للعرش, صفة للإيه؟ للعرش. يبقى الكريم ما يتخذش من هنا. واللي ياخد الكريم من هنا نقول لا كلامك مش مظبوط, وتقولها وانت مطمن قوي. انما تاخد الكريم منين؟ من سورة النمل, من قول سليمان ان ربي غني كريم. اذا المسألة هنا كل يؤخذ من كلامه ويرد. انما عايز تجعل كلام هؤلاء قرآن وحي, لا دي مش عقيدة سلفية ولا تدل على فهم السلف الصالح. اظن الكلام واضح, الحجة واضحة ولا محتاج ازود؟ كفاية كفاية, انا حارق اقول لك طول عليهم. طيب ماشي خلاص. على العموم الغريب في الامر بقى ان لما تبعت الاسماء ذكروا كلها لكن جم على اسم الاعلى وما ذكروش. اين اسم الاعلى؟ سبح اسم ربك الايه الاعلى. الدكتور ياسر بقى شوف كلامه, بل فعلى سبيل المثال من الاسماء التي استخرجت بالاشتقاق المبدي المعيد, وهذان الاسمان مما اتفق عليه الثلاثة سفيان وجعفر الصادق وأبو زيد اللغوي. يعني هل اتفاق الثلاثة دول يجعل كلامهم عامة السلف كما ترى؟ وقد نقل جماعات من العلماء المتقدمين والمتأخرين عن هؤلاء الأئمة هذه الأسماء بما فيها الأسماء المشتقة دون إيه؟ نكير. يعني السلف وافقهم في اللي عملوه, وكل العلماء وافقهم على اللي عملوه. ايه رايكم في كلام الشيخ ياسر؟ يعني انا عايز كل واحد كده ينظر بمنطقيه ليس فيها ميلان الى الدكتور محمود على حساب الدكتور ياسر, لا انت انظر بانصاف. ليه؟ بقول لك دون نكير. طب خليك معايا كده يا اخوانا. لا مش الشيخ الشعراوي نفسه, كلام الشيخ ما هوش مظبوط لسبب, ان اللي انكر عليهم مين؟ ابن حجر نفسه. وكان واجب على الشيخ ان يقول الكلام ده, لان انكار ابن حجر مباشر في الكلام على طول. لكن هو بيقول لك ولم يقل احد منهم من الاسماء توقيفيه بمعنى انه لا يجوز فيها الاشتقاق, وذلك والله اعلم على حسب كلام الشيخ ياسر لان الاشتقاق عندهم لا ينافي التوقيف ما دامت الاسماء تدل على الكمال المطلق, وانما الذي ينافيه اختراع اسماء لم ترد ولم يدل عليها فعل ولا صفة, كمهندس الكون الأعظم والرمضان والعلة الأولى ونحو ذلك. ده فهم اختراع محض من كلام الشيخ ياسر مش من كلام السلف الصالح. ليه بقى؟ أولا قوله دون نكير, شوفوا ابن حجر بيقول ايه, هذا آخر ما روينا عن جعفر وأبي زيد وتقرير سفيان من تتبع الأسماء من القرآن, وفيها اللي بيقول الكلام ده مين؟ ابن حجر. وفيها اختلاف شديد وتكرار وعدة أسماء لم ترد بلفظ الاسم. خلي بالك, يبقى مين اللي بينكر عليهم؟ يبقى ينفع الشيخ ياسر كده بأمانة علمية يقول دون نكير؟ ها؟ الكلام وراء على طول. يعني كان المفترض إنه أنكر عليهم ابن حجر, الأمانة العلمية تقتضي كده, لكن ده ما حصلش. ابن حجر بيقول لا فيها اختلاف شديد وتكرار وعدة أسماء لم ترد لفظ الاسم وهي صادق, وطلع الغلط عند مين؟ عند ابن حجر, لأن الصادق ورد في القرآن, ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. إيه رأيكم؟ مع أنه اسم مخير, منعم متفضل, بيقول لك ده ما وردش باسم في القرآن, منان ده ورد في السنة, مبدئ معيد باعث قابض باسط ورد في السنة, برهان معين مميت باقي. يبقى ابن حجر أنكر عليهم ولا ما أنكرش؟ قول يا أخوان. يبقى إذن ما ينفعش اقتطاع الكلام عشان أأيد به رأيي. هل ده منهج المنصفين؟ منهج المنصف إن أنا أقول لا أنكر عليهم ابن حجر، إنما أقول لك لا أداري الحتة دي على أساس أقول للناس إن عامة السلف بيقولوا بالاشتقاء دون نكير. خلي بالك من اللفظ دون نكير ديت، لأن كلمة دون نكير ديت محتاجة الوقفات مش وقفة واحدة بس. أهو جيه الكلام هنا، لعل الآن تستطيع أنك أنت تفهم المسألة من جذورها وتستطيع أن تستوعب القضية بتفاصيلها. وبعدين جيه ابن حجر لما اتكلم بقول ووقفت في الكتاب المقصد الأسنى لأبي عبد الله محمد بن إبراهيم الزاهد، وإحنا اتكلمنا على الكلام ده قبل كده، أنه تتبع الأسماء من القرآن فتأملت فوجدت وكرر أسماء وذكر مما لم أره فيه بصيغة الاسم الصادق والكاشف والإيه والعلام، وطلعوا الثلاثة دول كلهم فين؟ موجودين في القرآن. أو حتى ابن حجر نفسه استدركنا عليه هذه الأخطاء، وهذا لا يقدح في شأن الرجل ولا في منهجه ولا في سلفيته ولا في سلفية سفيان بن عيينة ولا غيره. يبقى احنا نفهم هنا ان المقصود بقرآن وسنة فهم سلف الأمة غير ما يعنيه هؤلاء، لان كل واحد منهم ممكن يخطئ، وكل واحد ممكن في بداية حياته يذكر اشياء يرجع يتراجع عنها في الاخر، انما الدليل ده مش حد هيعرف يتراجع عنه ابدا. فأقول لك ويقول شيخ الإسلام تيمية بعد بيان أن التعيين الأسماء الواردة في رواية الترمذي مدرك كذا، قال ولهذا جمعها قوم آخرون على غير هذا الجمع واستخرجوها من القرآن. منهم مين؟ وإحنا طبعا عرفنا جمع سفياء وشفناه هو قدامكم عملي مش محتاج كلام كثير، والإمام أحمد بن حنبل، إحنا ما شفناش جمع أحمد بن حنبل، بل هذا شيخ الإسلام. ده كلام مين؟ ها أنتم معايا ولا لا؟ كلام من ده يا اخوانا شيخ ياسر. بل هذا الشيخ الاسلام يقر العلماء الذين ذكروا ان من اسماء الله المغيث الغياث، والله ما اقره. والكلام ده هو كلام غير صحيح، انا مش عايز اسميه باسمي، لكن انتوا قروا النص كده. فيقول رحمه الله اللي هو مين؟ الاسلام. ان شيخ الاسلام تقول قالوا من اسماء الله تعالى المغيث والغياث، وقد جاء ذكر المغيث في حديث أبي هريرة، يقصد حديث أبي هريرة اللي أدرجه مين؟ عبد الملك بن محمد الصنعاني تقريبا. وقول إن الرواية دي لم تصح أصلا. قالوا وأجمعت الأمة على ذلك. ابن تيمية بيقول قالوا ولا بيقول أجمعت الأمة على ذلك؟ يعني لو كان رأي ابن تيمية يقول وأجمعت الأمة على ذلك ولا قالوا وأجمعت الأمة على ذلك؟ ردوا عليا يا إخوانا. يعني ابن تيمية دلوقتي موافقهم ولا بينقل كلامهم؟ لكن مش موافقهم، لو كان موافقهم كان تبناه. انتوا فاهمين النقطة دي؟ لكن انني اوهم الناس بان ابن تيمية قال هذا الكلام، والله هو بريء من هذا، لان كلامه واضح ان الاسم لازم يكون موجود بايه؟ بنص. وحتى لو قال ابن تيمية هل حيكون عندنا ابن تيمية احسن من سفيان بن عيينة؟ الاسم لو ورد بنصي على العين والرأس، لان احنا بنتبع منهج واصول يحاكم اليها كل شخص. ما فيش واحد عندنا في الاسلام اعلى من الدليل، ولا نقدم رايه على الدليل ابدا، والله لو كان مين. وبعدين بقول لك ومعلوم ان هذه الاسماء لم ترد بسند صحيح بلفظ الاسم مطلقا، وانما استخرجها العلماء بالاشتقاق. بقى انت سالت مين ابن تيميه، انت خدت الكلام ده ازاي؟ هقول لك انا خدتها كده بالفهلوه، ان ابن تيميه خدها بالاشتقاء، ودي محتاجه كلام كتير. دي ما هو الاسم موجود في القران؟ لا ابدا والله ما كان هذا ولا يكون. وكذلك ابن القيم يذكر ان من اسماء الله تعالى المعطي المانع الضار النافع المنتقم العفو المعز المذل، وان كان المنتقم لم يرد في القران مطلقا بل ورد مقيدا بالمجرمين كما قال انا من المجرمين منتقمون، انا مجرمين منتقمون، وهذه كلها اسماء مشتقه. ابن القيم لو قال هذه الاسماء وما جابش الدليل عليه ها؟ ترد مش كده؟ لا مش كده وبس بقى. هقول لكم على معلومه جديده. ابن القيم ما ذكر هذه الاسماء إلا لصيانة أسماء الله ومنهج الاعتقاد، أنك لو فرض أنك أخذت برواية الوليد، لأن ما حدش تتبع الأسماء تتبع فاصل في المسألة يقول لك ده اسم وده مش اسم وليه، ويبقى القول فصل فيها في نهاية القضية يعني. فابن القيم بيقول على أساس المعطي والمانع والضار والنافع والمنتقم والعفو والمعز والمذل، العفو ورد في السنة، مش كده برضه؟ طيب والمعطي ورد فين؟ في السنة. ودي كل هذه الأسماء وردت في الروايات نصا في جمع العلماء السابقين. يبقى لما تقول ابن القيم في بداية حياته ظننا كما كنا نظن إن هذه الأسماء المشهورة حديث إيه؟ مرفوع عن النبي عليه السلام. فلو فرض ان واحد خد بالروايات ديت وحاول يصححها، يبقى تعمل حسابك انك لا تطلق الضار الا في مقابل ايه؟ النافع، وما تطلقش المذل الا في مقابل ايه؟ المعز، وهكذا للاسماء المتقابل. لكن طالما تبين ان ما ثبتتش وماش موجوده خلاص، يبقى الكلام ده ما يلزمناش. اللي يلزمنا الاسم اللي ورد بدليله زي المعطي والعفو. وبعدين في القاعده اللي قولها ابن القيم إن أسماء منها ما يطلق عليه مفردا ومقترنا نفس الكلام، الكلام ده لا يقبل إلا إذا ثبت الاسم بنصه. لكن كلام الشيخ ياسر بيقول فهو ها هو رحمه الله يذكر هذه الأسماء وقرناها بأسماء السميع والبصير والقدير والعزيز والحكيم حتى لا يقال إن ابن القيم رحمه الله يقصد إن هذه الأسماء تطلق عليه سبحانه من باب الأخبار. عايز الشيخ ياسر عايز يعملها من باب التوقيف مش من باب الإيه؟ الأخبار. وده برضو كلام تدليس على ابن القيم، مش كلام ابن القيم. ابن القيم كلامه واضح وصريح، ولذلك ابن القيم لن يقول اسم اشتقاقا واجتهادا من عند نفسه. والدليل على كده بقى هو اللي حاول اختصره في الخمس دقايق اللي جاي. الكلام ده كله اللي عدكم واللي جايكم تاني، كل اللي فات ده خليه في جنب او في جانب، اللي جاي بقى هو اللي في جانب تاني. احنا دلوقتي على المحك والفيصل، انت بتقول ان ابن القيم اخذ بالاشتقاق، عايزين اولا اسم قاله ابن القيم اشتقاقا من غير ما ورد في الروايات السابقه. يعني هات لي اسم اخذ ابن القيم اشتقاقا وما يكونش ورد عند عبد الملك بن محمد الصنعاني، ولا في جامع سفيان، ولا في جامع جعفر الصادق، ولا في جامع عبد العزيز الحصين، ولا في جامع الوليد المسلم، وقول ابن القيم هو اللي اشتقه ابتهادا من عند نفسه. دي مش هتلاقيها في كلام ابن القيم ابدا. وبعدين احنا نروح بعيد ليه؟ نرجع بقى لموضوعنا الاساسي. يلا معلش خلينا راي الدكتور مصير ناخر الوقت تاني، مش مشكله عشان ما اطولش عليكم، لكن نرجع لهنا. كلام خلاصه كلام الدكتور ياسر ومعاه كمان الدكتور مصير، اشتقاق الاسماء من الصفات والافعال الوارد لا ينافي التوقيف. ده كلام مين؟ دكتور ياسر. ما دامت الاسماء تدل على الكمال المطلق، وانما الذي ينافيه اختراع اسماء إن لم ترد ولم يدل عليها فعل ولا ايه ولا صفه. يبقى الشيخ ياسر بيشترط ان انت عشان تاخد اسم اشتقاقا لازم يكون ورد له في القران ايه؟ فعل. لكن المصير لا، الدكتور المصير بيقول فالقاعده الذهبيه هي اسماء الله الحسنى هي كل ما اذن به الشرع قرانا وسنه اسم او وصفا او ايه او لغايه كده. موافق مين؟ الدكتور ياسر. وكل ما جاز ان ينسب الى الله تعالى عقلا في اطار الكمال والجلال والايه والتعظيم. البينة على من ادعى هذه افعال الله في القرآن اللي احنا اديناها له، احنا خدنا منها جزء عام بس خمس دقايق، انا هجاوب لكم عليها بسرعة عشان نموذج تعرف تطبقه. لان انا اظلم الكلام ده ايه ليه احنا بنتكلم بالتفاصيل دي. احنا هنبدأ بقى ان شاء الله عز وجل نتكلم على شرط الاطلاق بس من كلام العلماء قبل ما نبدأ فيه، وبعد كده نذكر ناخد كل قاعدة من قواعد ونشوف ايه اللي ثبت فيها وايه اللي ما ثبتش بحيث نستوعب القضية استيعاب كامل. فنطلع بالمحصنة ان هي ايه؟ ان كل اسم وكل فعل وكل وصف ورد في القرآن انت كطالب علم درست معانا نهوت تعرف تميز وتقول ده هو اسم عشان كذا ودليل اهو، وده ماهوش اسم وده معلش دليل كده. يبقى احنا وصلنا الى مرحله طيبه جدا في فهم اسماء الله الحسنى، ومش هطول عليكم وهنستثني حاجات كتير من اللي كنا مجهزينه في المحاضره النهارده. في جزء عام خليكم معايا كده في الترميز. الترميز ده الصح يبقى اسم مطلق مش كده؟ الصح يبقى ايه؟ اسم مطلق. اللي عليه الصح ودايره مقيد، اللي عليه علامه اكس لم يرد خالص. ألم نجعل الأرض مهادا؟ ها نسألهم الجعل اسم ولا موش اسم؟ هتفصل المطلق المقيد وتخليه مطلق ولا لا؟ أنت جاوب، إحنا جاوبنا أهو. نقول الجعل اسم إيه؟ مقيد ورد بنص. وخلقناكم أزواجا. هنسميه الخالق؟ نقول لك نعم واسم مطلق. ليه سميناه الخالق؟ أسمع منكم. لورود النص في قوله تعالى هو الله الايه الخالق البارئ المصور. وبنينا فوقكم سبعا شدادا. بنى فهو باني. هنسميه الباني؟ لا، هم يردوا هم هيقول لك اصل يوهم نقصا. خلي بالك يوهم نقصا. طيب ماشي، الباني ربنا سبحانه وتعالى باني السماء يوهم نقصا، يقول لك يوهم نقصا. طب ايه هو النقص ده؟ حدده لنا. لك والله هي توهم نقصا وخلاص، انت حتى تشتغلنا بقى في قول لي بس يوهم نقصا وخلاص. ايه هو النقص يا شيخ؟ يبقى يحدده هو المشايخ. وانزلنا من المعصرات ماء ايه ثجاج، هنسميه المنزل، نقول اسم ايه مقيد. لنخرج به حبا ونبات، هنسميه المخرج. مخرج، والله مخرج بنفس النص كده بس مقيد بما بعده، هيبقى اسم مقيد. وكل شيء احصينا. المحصي اسم ولا ماهوش اسم؟ رد يا اخوانا، هنا فعله وكل شيء احصيناه. سموه هم المحصي، واللي سماه المحصي مين؟ اكس دي وعليها دايره وجنبها واو، يعني ده اسم ما وردش، سماه به الوليد بن مسلم. واو يعني الوليد. وكل شيء احصيناه، هيقول لك دي فيها كمال. اخد بالك ازاي؟ عشان الوليد بن مسلم اللي سماه، عشان هو من الاسماء المشهوره، مش عشان اشمعنا الباني فيها نقص والمحصي ما فيش فيه. مين اللي طالما ربنا هو اللي هيبني فسميه الباني؟ هتقول لي فيها نقص، ايوه من نقص ابدا. هي القضيه دي ورد بتوقيف ولا ما وردش بتوقيف؟ المحصي ما وردش. فذوقوا فلن نزيدكم الا عذاب. زاد فهو ايه؟ زائد. مين اللي هيسمي ربنا الزائد؟ الا من اذن له الرحمن. اذن فهو اذن، برضو مش من اسماء الله عز وجل. إنا أنذرناكم عذابا قريبا. المنذر اسم ايه؟ مقيد. انتوا معايا ولا مش معايا؟ انا غلطان اللي جبت لكم الاجابه، كان واجب اخبيها الاول. فاخذه الله نكال الاخره والاولى. اخذ اسم ولا مش اسم؟ مين اللي يجيبه؟ احنا قلنا من شويه الا ما من دابه الا هو ايه؟ اخذ بناصيتها. فاحنا ما قلنا، احنا قلنا اسم، احنا مطمنين. رفع سمكها فايه؟ فسواه. الرافع رفع سمكها فسواه، احنا قلنا الرافع على اعتبار ان الرافع اسم مقيد ورافعك اليه. واغطش ليلها واخرج ايه؟ والمسوي هيجي بعد شويه. واغطش ليلها واخرج ضحاها. المغطش مش وارد، مش وارد، ما فيش دليل عليه، فعل بس. والارض بعد ذلك ايه؟ دحاها. والجبال ارساها. من نطفه خلقه فقدره. القادر او المقدر، القادر ورد لكن المقدر لا، القدير نعم. ثم السبيل يسره، ما وردش اسم. ثم اماته فاقبره. المميت لا، دي متكرره على فكره، ثم اماته فاقبره. لا مش مكررة، أمات وأكبر مش كده؟ ونفس وما سواها، اللي كان مثل على المسوي أهو، جيد أهو المسوي. فألهمها فجورها وتقواها. الملهم، حد يقول فيها نقص؟ ما تعرفش تقول فيها نقص عقلا، هحاسبك على اللي هتجيبه بالكمال وتقول لي المبدئ المعد فيها كمال. إذا كان دي فيها كمال يبقى الملهم برضو فيها إيه؟ كمال. صح ولا لا يا أخوانا المسألة دي؟ طيب. فدمدم عليه، لكن دي مش اسماء لان ما وردش بها نص اصلا. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم المدمدم. ولسوف يعطيك ربك ايه؟ فترضى. اسم المعطي ورد، اسم مقيد ولا مطلق؟ مطلق، دي غلطه. والله المعطي وانا قاسم، ده ورد فين؟ في السنه. نعم، شوفوا انا على طول غلطه ما حدش عارف يتكلم معاك فيها، لانها غلطه ولازم اصلحها، وانا صلحتها قبل ما تتكلم. مظبوط ولا لا؟ ليه؟ طالما هي غلطه غلطه، مش ده معناه لا هينقص من الجهد ولا البحث ولا لا، الغلط يصلح. انما واحد يقول لك لا ما تصلحش اصل كده هنعيب في السلف. يا اخي لا، انت فاهم غلط. عمر ما كان البحث عن الدليل في قدح للسلف ابدا، بل في شرف اننا نتبع منهج السلف، ان ده كان منهجهم، كان منهجهم وطريقتهم. ألم يجدك يتيما فآوى، الواجد ما وردش به نص حديث صحيح. ألم يجدك يتيما فآوى، والمؤوي. وجدك عائلا فأغنى، المغني مش اسم، لأن أنت لو أخذت المغني يبقى لازم تاخذ الايه ردوا المؤوي الاثنين جنب بعض. فاشمعنى هتقولي دي فيه كمال وده فيه نقص؟ هل ده يوهم نقص والتاني كمال؟ ألم نشرح لك صدرك؟ خلاص اهو الشارح مش من اسماء الله. ووضعنا عنك ايه؟ ها مين اللي هيسميه بالاسم ده؟ يتحملها الشيخ ياسر؟ ابدا ولا يرضى يعملها. ولذلك احنا دي الاسماء الافعال اللي وردت في جزء عنه ده مثال. احنا قلنا لكم الافعال اللي وردت في القران كلها وانتوا خدتوا مذكره كامله بها وهذه صورتها بس انا عدت المره اللي فاتت. دي بقى نوجهه لمين؟ المشايخ الكبار. انتوا طبعا هتجاوب عليهم وانا متاكد تماما ان في اخوه اجابوا حتى على الاقل بنسبه 90 او 95 او 98 او 100% استطاعوا ان يجيبوا الان على الاسماء. لك ده اسم ولا مش اسم؟ ادي كل الايه القائمه كامله اهو. دي القائمه اللي عرضناها المره اللي فاتت وعدد الاسماء اللي فيها. احنا اللي عايزينكم بقى هل يجوز او لا يجوز؟ انت بتقول بالاشتقاق خلي كلام السلف وخلينا بقى في وسط المحك علشان اللي عايز يسال عن اسم يتعبد الله به نرد عليه ولا ما نردش؟ يوم ما يطلع العدد ده كله اللي حضروا معانا وقد استوعبوا القضية وميزوا أسماء الله وما يجوز أن يقال هو من اسم وإن الاشتقاق اللغوي غير الاشتقاق الاعتقادي ويقدر يميز القضية بهذه الصورة، هذا إنجاز طيب جدا. هذه هي الأسماء. وبعدين المشايخ بقى سواء كان الدكتور مصر اللي هيجاوب أو الدكتور ياسر برهامي أو من وقف معهم وقال بقولهم يردوا علينا بقى ويقولوا لنا الكلام ده إمتى. أهم بقى لهم سنة واحنا بعتنا لهم رسالة وسمعوها، هل جاء رد منهم؟ لم يأتي، وبإذن الله لن يأتي، لأن ما حدش يتحمل مسؤولية يسمى ربنا سبحانه وتعالى. هو يحملها على اللي فات يقول لك الاشتقاق مذهب السلف بس يكون هم اللي اشتقوا، إنما هو لا يدي قواعد وخلاص. طب ما نيجي ناخد القواعد دي ونطبقها نسيب مين اللي يطبقها بقى؟ أما تقول للناس يجوز الاشتقاق من الأفعال بشرط الكمال وتسيب هذا الكلام يقرأ واحد مثلا سمكري، سباك، نجار، أخ محاسب، أخ مهندس، أخ طبيب، شيء من هذا القبيل، وتقول له طبق إمتى؟ في حين إن الشيخ ما قامش بهذه الدراسة عشان يقول للناس أهي الأسماء أهي اللي ينفع تشتقوها والأسماء ده هي اللي ما ينفعش تشتقوها. هو ده الكلام الفيصلي. إنما مسألة إن هنقول السلف كانوا مشتقوا ومشتقوش، أنتوا بان لكم الآن بالحجة والدليل والبرهان إن فرق كبير بين الجانب الاعتقادي والجانب اللغوي. فالأسماء مشتقة من الصفات والأفعال من ناحية اللغة ولا من الجانب الاعتقادي؟ ها؟ هل يجوز اشتقاق الأسماء من الأفعال من الجانب الاعتقادي؟ أبدا لا يجوز، ولا من جهة التكليف الشرعي. الأسماء توقفية على الإيه؟ على النص. إحنا في منهجنا بنقول إن عقيدة السلف مبنية على إيه؟ ها؟ تصديق خبر الله وتنفيذ إيه أمره. هذا اسمه الإيمان المجمل. يعني السلف الصالح لو بلغهم نص أو وقع عينه على نص فيه خبر عن الله سيصدقه، فإن ورد في هذا النص اسم من أسماء الله اسم من أسماء الله عز وجل لا يمكن لواحد من السلف أن ينكره أبدا. وعلى هذا فهو أحصى الأسماء وتتبعها بناء على اجتهاده في تصديق خبر الله وتنفيذ أمره وليس لإعمال عقله في اشتقاق أسماء الرب، ونحن على ذلك. طب واحد يقول لك انت جمعت اسماء السلف ما جمعهاش، يبقى معنى كده انت بتخطى السلف لان هم لو فاتهم الكلام ده وانت ادركته يبقى انت احصيت وهم ما احصوش، يبقى هم مش هيدخلوا الجنه وانت هتدخل الجنه. لا ده قياس باطل اللي بتقوله ده. ليه؟ السبب في كده ايه؟ ان هؤلاء جميعا على تصديق خبر الله وقد قالوا جميعا بلا استثناء، كل يؤخذ من كلامه ويرد، ويقدمون الدليل على رأيهم ويحضون الناس على التمسك بسنة نبيهم. حد عنده شك في هذه القضية؟ أبدا. الصحابة والتابعون وتابعوا التابعين وكل من سلك منهج السلف الصالح قالوا ذلك. لكن واحد يقول لك ايه؟ يبقى معنى كده ان هي القضية في هل ترى في الأسماء التي جمعناها؟ هو ده السؤال. اسما لم يرد في القرآن والسنة؟ إن قال إيه وفيه نحذف، في اسم فات هات نضيف، مش ده عقيدة السلف الصالح؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياكم على الحق، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك.